لأن يتأثر بشبهات المشركين أو يقع في الشرك وهو لا يشعر ونحو ذلك. وعليه فمن الواجب تعليم الناس التوحيد وأيضا تعليمهم ما يضاده وهو الشرك خشية الوقوع فيه. الأمر الثالث في باب الخوف من الشرك هو أن الشرك بالله عز وجل هو نقض لما يقوم في القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفته بكماله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن وقع في الشرك وجعل لله عز وجل ندا أو شريكا فقد وقع في نقض أصول التوحيد كلها. وعلى هذا كانت كلمة التوحيد مقتضية لهذين الركنين وهما النفي والإثبات، فالإثبات بأن يكون التوحيد لله، والنفي بأن لا يشرك مع الله غيره في أي شيء من أنواع العبادات. وبناء على هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدلائل على هذه المسألة. الدليل الأول الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية قاطعة في أن من مات على الشرك بالله فإنه لا يغفر له ذنبه، وما دون الشرك بالله فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه الآية واضحة الدلالة في معناها، لكن نشير إلى مسائل. المسألة الأولى: يدخل في قوله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر بإجماع، وأما الشرك الأصغر ففيه خلاف، بعضهم قال لا يدخل وبعضهم قال يدخل، ومن قال لا يدخل لا يخلد صاحبه في النار لكن يقول إنه لا يغفر له، لا بد أن يحاسب عليه يوم القيامة. ما الراجح؟ ليس في النصوص دليل على الترجيح، لأنك إن نظرت إلى نص الآية أدخلت الشرك الأصغر، وإن نظرت إلى أحكام الشرك الأصغر أخرجت الشرك الأصغر من مجلول هذه الآية. فالسكوت عنه وعدم الترجيح القاطع بدليل صريح يجعل الإنسان يحذر كل الحذر من الوقوع في الشرك الأصغر حتى وإن كان لا يخلط صاحبه في النار. المسألة الثانية: هذه الآية نقض لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد صاحبه في النار، وهذه الآية نص صريح في نقض قولهم، لأن الله قال فيها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك مع الله الشرك الأكبر فلا يغفر له، لكن من وقع فيما دون ذلك ويدخل فيه أصحاب الكبائر العملية التي هي دون الشرك بإجماع المسلمين فإنه والحالة هذه يدل على أن هذه الآية تنقض قول من يقول إن صاحب الكبيرة يخلد في النار كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة والإباضية ونحوه. الأمر الثالث في هذه الآية: هذه الآية لا تعارض الآية الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: يدخل في ذلك الشرك الأكبر والأصغر والكبائر وغيره، فكيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بينهما من خلال مسألة، وهي أن الآية الثانية مربوطة بالتوبة قبل الموت، بالتوبة قبل الموت. التوبة قبل الموت من أي ذنب ولو كان شركا أكبر الله عز وجل يغفره. والآية التي معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن مات عليه قبل أن يتوب. وبهذا نقول ليس بين الآيتين والحمد لله إلا الالتئام والتعاضد، وكل منهما دلت على قاعدة صحيحة في دين الله عز وجل. الآية التي في الباب تدل على أن من مات على أن من مات على الشرك فقد حبط عمله ولا يغفر له ذنبه أبدا، والآية الأخرى تدل على أن الإنسان قبل موته يمكن أن يتوب من أي ذنب مهما كان. ثم إن هذه الآية موافقة للباب، لأن قوله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أعظم مقتضى للخوف من الشرك أن الله لا يغفر لصاحبه. وإذا كان كذلك فإن العبد يخاف منه خوفا شديدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية التي تليها فقال: وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قول المؤلف وقال الخليل، هذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم وهو خليل الرحمن دعا الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. والخلة هي خالص المحبة، الخلة هي خالص المحبة، ولهذا لم تثبت الخلة إلا لإبراهيم بنص القرآن، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح الثابت عنه. فإذا كان الخليل وهو خليل الله وهو أبو الحنيفية وهو الذي قذف في النار من أجل تكسيره للأصنام، وهو الذي أبطل عبادة الأشخاص والكواكب والأصنام وغيرها، إبراهيم الخليل يخشى، فكيف بغيره؟ هذا هو الشاهد. ودعا عليه الصلاة والسلام بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله واجنبني هذا فيه إشارة إلى أن الأمر الذي دعا به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس فقط عدم الوقوع في الشرك، وإنما أن يجتنبه. واجتناب عبادة الأصنام يقتضي عدم الوقوع في أسبابها وشبكاتها وحبائلها ونحو ذلك، وهذا بين والحمد لله. والأصنام جمع صنم، والصنم هو ما نحت على صورة يعبد من دون الله عز وجل، والوثن ما عبد من دون الله سواء كان صورة أو شجرة أو حجرا أو نحو ذلك. وعليه فالوثن أعم والصنم أخص، وبعضهم يجعل أحد اللفظين في معنى الآخر. فقول إبراهيم الخليل واجنبني وبني هذا دعاء عام، وقوله وبني إن كان المقصود به وبني المباشرين له فقد جنبهم الله، لأن ابنيه إسحاق وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين. وإن كان المقصود ذريته فهذا من باب الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يجنبه. فمنهم من جنبه الله عبادة الأصنام ومنهم من قد يقع في عبادة الأصنام، كما دعا ربه في الحرم عند البيت الحرام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم، قال ومن كفر، فقال فالله سبحانه وتعالى جعل رزقه عاما. وهنا دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بأن يجنبه عبادة الأصنام، ومعلوم أن عبادة الأصنام في تاريخها نشأت في زمن قوم نوح، لكن اشتدت وسائل عبادة الأصنام في عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقومه كانوا يعبدون الأصنام، وقوم منهم كانوا يعبدون الكواكب، وقوم منهم يعبدون الأفراد كالنمرود الذي ادعى الألوهية، فكانت العبادة للأصنام منتشرة في زمن الخليل عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل آتاه رشده وكسر الأصنام وهو فتى وناظر المشركين ورد عليهم وحكموا عليه بالتحريق في النار، فأنقذه الله عز وجل إلى آخر ما هو معلوم من قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي يجمعها أمران عظيمان في تاريخه، أي تاريخ الخليل عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول الوقوف أمام الأصنام وكسرها، الوقوف أمام الشرك، البراءة منه ومن أهله، الهجرة من أهله بعد أن أنقذه الله منه، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر هو وابن أخته لوط إلى الأرض التي باركنا فيها إلى بلاد الشام. فهو عليه الصلاة والسلام في موقفه من الشرك مدرسة متكاملة. القسم الثاني في حياة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تحقيق التوحيد وبناء المسجد الحرام والكعبة التي يعبد فيها رب العالمين ويدعى فيها وتخلص له فيها العبادة، هذا هو تاريخ إبراهيم الخليل، ومع هذا يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. بعد ذلك ذكر الشيخ الأحاديث، ذكر الحديث الأول وهو حديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا إشارة من المؤلف إلى أن الخوف يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأصغر يدخل فيه الرياء كما في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه أنواع الشرك الأصغر المعروفة من التطير ومن أنواع الحلف بغير الله ونحو من أنواع وقول ما شاء الله وشئت، فكل هذه الأمور وأشباهها تدخل وعلى الإنسان أن يخافها. أما في هذا الحديث بخصوصه فقد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء. فلماذا قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء مع أنه أصغر، ولماذا لم يقل أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى وإنما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لأمور: الأمر الأول أن الشرك الأكبر واضح وأكثر المؤمنين يخافونه فلا يقعون فيه، أما الشرك الأصغر فقد يتساهلون فيه. ثانيا أن الرياء هو من أعظم مداخل الشيطان للمؤمنين الموحدين، لأنه يعجز عن أن يدخلهم في شرك أكبر فيوقعهم في الرياء، نظرا لما جبلت عليه النفوس من محبة المظاهر والمدح والثناء والإعجاب ونحو ذلك، فيدخل الشيطان على النفس البشرية من هذا المدخل. ومن تأمل الأمر وجده كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلنا ذلك الرجل، نسأل الله ينجينا من الشرك أصغره وأكبره وأصغره وخفيه. لكن انظر إلى أمراض قلوبنا، تجد أكثرها بالنسبة للمؤمنين الموحدين يدخل فيها هذا المدخل الشيطاني، فحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في باب قادم إن شاء الله تعالى تفصيل مسألة الرياء وعلاقتها بالشرك الأصغر وإبطال العمل ومتى يكون ذلك. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: من مات وهو يدعو لله ندا، وفي لفظ: وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. فهذا الحديث أيضا يقول: من دعا غير الله، من دعا لله ندا وشريكا. وهذا يدخل فيه من دعا الله وأخلص له ثم دعا معه ندا، وهذا قد يقع من بعض الناس، فهذا هو الشرك، أن يدعو الله وأن يدعو معه غيره. وهذا هو نص الحديث: من دعا لله ندا. ويدخل فيه أيضا والعياذ بالله من غلا فجعل محبته لأنداده أعظم من محبة الله، وربما أخلص لأنداده أعظم من إخلاصه لله. فكل هذه الأحوال تدخل في هذا الوعيد بأن صاحبه والعياذ بالله يكون مستحقا للخلود في النار. وعلى هذا فالآية الأولى في هذا الباب تقتضي أن الشرك الأكبر يحبط العمل. هذا الحديث يقتضي أن صاحب الشرك الأكبر يكون مستحقا للخلود في النار. وأيضا سيأتينا أن الجنة عليه حرام، فهذا يقتضي هذا. والند هو الشبيه والمثيل، سواء كان ندا في الربوبية أو ندا في الألوهية أو ندا في الأسماء والصفات، فمن أشرك مع الله في أي منها فهو من أهل النار والعياذ بالله. هذا الحديث أيضا يفيد مسألة مهمة، وهي أن الدعاء هو العبادة وهو مخها وهو أصلها. الدعاء، السؤال، دعاء العبادة، دعاء المسألة هو أصل العبادة وهو العبادة وهو مخها. وإذا كان كذلك فمن دعا غير الله عز وجل واستغاث به من وثن أو صنم أو شجر أو ضريح أو ولي أو نبي أو نحو ذلك، فإن صاحبه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. فليحذر من هذا. إذا كان من فعل هذا دخل النار وهو مستحق للخلود في النار، فعلى العبد أن يحذر من الوقوع في هذا الشرك. ثم ختم هذا بحديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قوله شيئا يشمل القليل والكثير، لكن العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الشرك الأكبر والأصغر، فقالوا: الشرك الأكبر لا يقبل معه عمل، والجنة على صاحبه حرام، ويوجب خلوده في النار. أما الشرك الأصغر فهذا هل يغفر أو لا بد أن يكفر برجحان السيئات والحسنات أو نحو ذلك، كل ذلك مما قاله العلماء، لكن لا يخلد صاحبه في النار. هذه الأدلة كلها تدل على أي شيء؟ تدل على الخوف من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وهنا لا بد من تعقيب في نهاية هذا الباب، لأن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء يخافون من الشرك، ومن أن الشرك يقرب صاحبه إلى النار والعياذ بالله، ومن أن الأمر شأنه عظيم. إبراهيم الخليل الذي دعا هو الذي قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا كله يدل على خطر الشرك الأكبر في بلاد المسلمين، وخطر السماح لوسائل الشرك أن تكون موجودة في بلاد المسلمين. هذا الأمر عظيم وعظيم، ويجب على المسلمين وعلى كل من رزقه الله الإيمان والتوحيد والفقه في دين الله عز وجل أن يحذر من ذلك أشد التحذير. اليوم يا أيها الإخوة في الله، الشرك يضرب أطنابه في كثير من بلاد المسلمين. الشرك الأكبر عبادة غير الله، فإذا لم ينبه إلى الخوف من الشرك، الخوف من الوقوع في الشرك، فنحن نخشى من أجيال نشأت على التوحيد أن يضعف عندها هذا الجانب. فالحذر الحذر من التساهل في هذا الأمر، وعلى الجميع أن يعلم أنه كما يجب بيان التوحيد وشروطه وقواعده والإيمان بالله ونحو ذلك، يجب في مقابل ذلك بيان الشرك وأنواعه وخطره والخوف منه، وأن يحذر منه التحذير الشديد. فنسأل الله أن يقينا وإياكم والمسلمين جميعا من الشرك. نعم. تفضل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأه كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. حسن. قال الشيخ: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكما قلنا في بداية الدرس، الشيخ رتب الأبواب ترتيبا جميلا، بعد أن ذكر التوحيد والخوف من الشرك أعقبه بالدعوة والدعاء إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن يعلم الإنسان التوحيد وما يضاده من الشرك ويعرف فضل التوحيد، يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل. وأساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومفتتحها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة جدا، لأنه قال الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد لله عز وجل يجب أن يكون مفتاح ومنطلق الدعاة إلى الله، كما هو منطلق دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم كلهم دعوا الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله، ثم دعوهم إلى طاعتهم فيما أتوا به من شريعة الله. والدعاء إلى شهادة الله، الدعاء بمعنى الدعوة، لأن الدعاء هو الطلب، فيدخل فيه الطلب من الله ودعاؤه وعبادته، ويدخل فيه أيضا الدعاء بمطلق الطلب، وهو الدعوة إلى الله عز وجل بأن يستقيموا على منهاج ربهم سبحانه وتعالى. استفتح بالآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله قال لرسوله: قل هذه سبيلي. وسبيلي يعني دعوتي، طريقتي، منهجي الذي أسير عليه. أدعو إلى الله أي إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته، على بصيرة أي على بصيرة من أمري وثقة بما عندي، أنا ومن اتبعني. قوله ومن اتبعني، المفسرون لهم فيها قولا. القول الأول أن قوله ومن اتبعني معطوف على الضمير، أدعو أنا ومن اتبعني، كلنا ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعه كلهم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. فهي إما إخبار بأنه هو ومن اتبعه من أصحابه كلهم على البصيرة، هذا المعنى الأول، كلهم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. المعنى الثاني: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة، أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو إما أن يكون أساسا هو ومن اتبعه على بصيرة، أو أن يكون هو يدعو إلى على بصيرة، ومن اتبعه يسير على طريقته على بصيرة. يعني إما أنه خبر عن واقع أو خبر عن مستقبل. إما أنه يقول أنا وأصحابي معي، نحن كلنا على بصيرة، أو أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني فاتباعه لي لا يكون حقا إلا إذا كان على الطريقة التي سرت فيها ودعا الله واتبعه على بصيرة من أمر الدين. وكلاهما معنيان صحيحان، فأصحابه كانوا على بصيرة، ومن اتبعه بعد ذلك لا يتحقق له اتباع حقيقي إلا إذا كان على بصيرة. فالمعنيان متوافقان والحمد لله. قوله وسبحان الله هذا تنزيه لله عز وجل أن يعبد غيره، أن يدعى إلى غيره، وما أنا من المشركين تأكيد للقضية. فدلت الآية على أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة على التوحيد، وعلى أن البصيرة في الدين أساسها توحيد الله عز وجل. وأيما دعوة لا تقوم على تحقيق توحيد الله عز وجل فليست دعوة على بصيرة، لأن هذه دعوة الرسل وهي دعوة خاتم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا فيها إشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وعلاقة الآية بالباب واضحة، لأنه قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله، أو أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني على البصيرة. كلا الأمرين فيه الدعوة إلى الله عز وجل، وأساس الدعوة هو أن يكون على بصيرة قائمة على التوحيد بعيدة عن الشرك. ولهذا حقق في مدلول أو تبين في مدلول هذه الآية الأمران: أدعو إلى الله على بصيرة سبحان الله لتحقيق توحيد الله عز وجل، سبحان الله وما أنا من المشركين أيضا للبراءة من الشرك. فذكر الأمرين وكلاهما أساس الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ذكر الحديثين الواردين في الدعوة إلى الله عز وجل. حديث ابن عباس لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وهذا قيل في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة، ومعاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قيل قاضيا وقيل واليا وقاضيا وهو أرجح، وكان ذلك في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة. وبقي معاذ بن جبل في اليمن حتى بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يقدم إلى المدينة إلا في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما بعثه إلى اليمن جاء هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصة فيها جملة من العبر نشير إليها ونحن نتكلم عن مفردات الحديث. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكانوا موجودين في اليمن، وهذا معروف، اليهود كانوا موجودين في اليمن وأظن إلى الآن لهم بقايا، وأيضا النصارى كانوا موجودين في اليمن، ومعروف قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران. وإذا أطلق اليمن فكل ما أجنب فهو يمن. أنا قرأت في كتب أهل اليمن التاريخية يقولون عن أهل جيزان أهل الشام، وجاءنا فلان من الشام، تصور كيف اللغة. فاللغة القائمة هو كل ما أجنب فهو يمن، وكل ما أشمل فهو شام. فالذي في الرياض عندهم، وهذا كان إلى وقت قريب، كل المنطقة يسمونها اليمن. وحتى كان إذا عين بعض القضاة وغيره في جيزان ولا في نجران يقول أهله عين في اليمن، يعني أرسلوه إلى اليمن، فكل ما أجنب فهو يمن. فكان اليهود والنصارى موجودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى منهج دعوي، وهو معرفة الداعية بمن يدعو. من هم هؤلاء الذين تدعوهم؟ ما هي عقيدتهم؟ هل أنت تذهب إلى قوم ملاحدة شيوعيين ولا وثني يعبدون الأصنام ولا ينتسبون إلى كتاب، حتى تعرف ما هي منطلقاتهم في عقيدتهم وما هي شبهاتهم، فتدعوهم إلى الله عز وجل عن علم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. من الناحية اللغوية يجوز الرفع والنصب، لأن يكن ترفع الاسم وتنصب الخبر، فيجوز أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، ويجوز أن تقول فليكن أول لأنه ظرف ما تدعوهم إليه شهادة. يجوز تقديم الاسم وتأخير الخبر، أو تقديم الخبر وتأخير الاسم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. فهذا هو الشاهد في المسألة، وهو أمره أن يكون أول ما يدعو إليه أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا فيه دلالة على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل، خلافا للمتكلمين الذين قالوا يجب على الإنسان النظر العقلي والتفكير العقلي والقصد إلى النظر، وبعضهم قال يجب أن يشك حتى يعرف. كل ذلك ليس عليه دليل، الواجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن يوحد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله عز وجل مقتضى أن يخلص العبادة لله وأن يترك عبادة غير الله، سواء كان العزير أو المسيح أو غيره من الأحبار أو الرهبان أو الأصنام أو الأضرحة أو غير ذلك، فكل هذا مناقض لشهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال العلماء هي مفتاح الدخول في الإسلام، فمن لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله فليس بمسلم. أجمع العلماء على أن من كان قادرا فلم ينطق بلسانه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، مهما كان في قلبه من الإيمان، ما لم يكن هناك عذر، إما أنه أبكم أو نحو ذلك. فمن زعم أنه يمكن أن يكون قلبه مؤمنا مصدقا عارفا ثم بعد ذلك لا ينطق بالشهادتين فهذا بالإجماع هو كافر، ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام إلا بعد أن ينطق الشهادتين. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله أمر غير الإقرار بوجود الله وتوحيد الربوبية، لا بد أن ننبه إلى هذا، لأنه لقائل أن يقول إن اليهود أو النصارى يقرون بالله كما كان أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم فالإقرار بوجود الله، الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع صاحبه. نعم هو توحيد، من أنكره أشرك، من أشرك فيه أشرك، لكن لا يكفي في التوحيد، بل لا بد من توحيد العبادة الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث في هذه الكلمة، هل إذا قال قائل إن اليهود قد يقولون لا إله إلا الله، فهل تنفعهم؟ فيقال أولا لا بد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قيل لم تذكر في الحديث، فالجواب أنها لازمة، أنها لازمة. إذا كان يطلق من الوثن أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكذلك أهل الكتاب لا يتم دخولهم في الإسلام إلا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلى هذا فلو وجد يهودي أو نصراني يزعم أنه يشهد لا إله إلا الله، فنقول له إن كان ينقضها في الوقوع في عبادة غير الله فقد أشرك، وإن كان لا ينقضها فيجب عليه أن يخلص العبادة لله في توحيده وأن يشهد أن محمد رسول الله. فإن شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله كفر. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يصحح دين اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز لأحد أن يشك في كفر اليهود والنصارى وأنهم إذا ماتوا على ذلك ولم يسلموا مخلدون في نار جهنم، ومن شك في كفرهم فهو كافر. هكذا يقول العلماء رحمهم الله، لأن كفر اليهود والنصارى معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومع هذا الذي يقرره العلماء، إلا أنه وللأسف يوجد من يشك في كفر دين اليهود، في كفر اليهود والنصارى. فتحقيق التوحيد مقتضى لهذه المسألة العظيمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا داعية إلى الله عز وجل بادئا بالتوحيد، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يطلب من غير المسلم فروع العبادات، وإنما يطلب منه التوحيد، وهذا بإجماع المسلمين لم يختلف عليه أحد. وإنما الخلاف وقع في مسألة أخرى، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الدين؟ فيه خلاف بين العلماء، لكن هم أجمعوا على أنه لا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا غيره إلا بعد أن يوحد الله. إذن ما فائدة الخلاف؟ بعض العلماء قال الخلاف لا ثمرة له ما دام أجمعوا على الأمر الثاني. قال بعضهم لا، ثمرته أنه إذا كان مخاطبا يعاقب عليها يوم القيامة، فكما أنه يعاقب على ترك التوحيد بإشراكه، كذلك أيضا هو مخاطب بالصلاة والزكاة وترك المحرمات ونحو ذلك، فإذا خالف فإنه يعاقب عليها، وإن كانت لو فعلها لا تقبل منه إلا بشرط التوحيد، إلا بشرط التوحيد. المسألة أصوليا فيها الخلاف المعروف، قيل مخاطبون بالأوامر والنواهي، وقيل غير مخاطبين لا بالأوامر ولا بالنواهي، وقيل مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، يعني مطلوب منهم أن يتركوا المحرمات، أما الأوامر فإنهم لا يخاطبون بها إلا إذا آمنوا ودخلوا في التوحيد. هذا الحديث في منهج الدعوة إلى الله عز وجل، أن المشركين أهل الكتاب ونحوهم يدعون أولا، فإذا استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمرهم بالصلاة، وقال 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا فيه بيان لأهمية الصلاة وعظم شأنها، وفيه بيان أن الصلوات هي 5، فلا يجوز لأحد أن يعتقد غير ما جاءت به السنة النبوية المفصلة لما جاء في القرآن العظيم من وجوب الصلاة. وهو يدل أيضا على أهمية هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فإن الصلاة شأنها عظيم جدا، ولهذا جعلت قرينة، ذكرت قرينة للتوحيد، وذكرت في النصوص والأدلة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر. فالله المستعان على أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتساهلون في الصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة. قال العلماء الزكاة تؤخذ ممن وحد الله وأدى الصلاة، والزكاة أيضا هي قرينة الصلاة وشأنها عظيم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من أبى يقاتل، الذي يأبى الزكاة أحد حالتين: أن يكون فردا فهذا لا يقاتل ولا يكفر لكن تؤخذ منه بالقوة، والذي يأخذها الإمام. الثانية أن يجتمع قوم ويأبوا دفع الزكاة، كما حصل لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال العلماء فإذا أبوا أن يدفعوا الزكاة وقوتلوا، قوتلوا قتال المرتدين، مثل لو أن قوما أبوا أن يمتنعوا عن بعض المحرمات وقالوا نحن لا نترك الزنا ولا الربا، لا نتركه، ثم جاءت دولة مسلمة جهاد في سبيل الله خالص، قالوا نقاتلكم، فأخذوا يقاتلونهم، فإذا قاتلوهم فإن المقاتلة هنا لا تكون إلا من إنسان مرتد. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في باب الصلاة: هل يعقل أن يوجد إنسان يقر بوجوب الصلاة ثم يقال له بعد أن يستتاب صلي وإلا قتلناك، ثم يأبى أن يصلي حتى يقتل؟ قال العلماء لا يمكن أن يقتل. ليش؟ إلا إذا كان كافرا والعياذ بالله، لأنه أمر واجب وهو يعتقد في داخله أنه واجب، ثم يقتل من أجل أمر يعتقد أنه واجب ويأبى. قالوا هذه الصورة لا تكون إلا من المقاتلة، لا تكون إلا من شخص والعياذ بالله يخرج عن الإسلام. فأمر أحكام الشريعة الإسلامية وأصولها أمر عظيم. وفي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذا بحسب الغالب، لأن أغلب أحوال أهل الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وإن كانت الأصناف التي تصرف لها الزكاة مذكورة بنص كتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، هذا أيضا تحذير، قوله وكرائم منصوب، يعني اتقي كرائم أموالهم. فعلى الذي يأخذ الزكاة أن يأخذها من أوساط المال، أن يأخذها ويخرجها بطيب نفس وزيونية صحيحة. ما زاد على ذلك لا يجوز لمن ولي جباية الزكاة أن يأخذ ما زاد، سواء كانت زيادة حسية أو معنوية. لكن إن طابت نفوس المزكين والدافعين للزكاة بزيادة أو بدفع كرائم أموالهم فلا بأس بذلك. ثم أعقبها بقوله واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المظلوم مستجابة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كانت من فاجر وفجوره على نفسه، ولو كانت من فاجر وفجوره على نفسه. فلا يجوز أن يظلم الإنسان بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا هذه الدعوة التي ترتفع إلى الله عز وجل، والله عز وجل قد يستجيب عاجلا، وهو يجيب عاجلا أو آجلا، لكن قد يعجل سبحانه وتعالى بعقوبة الظالم. فمن ظلم الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أبشارهم أو أموالهم أو نحو ذلك، فعليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك.